أحسن الله إليكم. أحد الإخوة معاق، نسأل الله تعالى أن يعظم أجره وأن يشفي مرضى المسلمين، يصلي الصلاة المفروضة في البيت لأنه لا يستطيع الذهاب للمسجد. يقول: مع أنني أذهب إلى العمل، فما الحكم في ذلك؟ وأصلي بعض الأوقات في المسجد. الجواب: إذا كان هذا الرجل يذهب إلى العمل، يعني يداوم ويصلي في المسجد بعض الأوقات، فما الذي يمنعه من الصلاة في المسجد بقية الصلوات؟ يظهر من كلامه هذا أنه ليس له عذر في صلاته في البيت بعض الصلوات، وبناء على ذلك فصلاة الجماعة واجبة عليه، وعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين إلا إذا حصل له عذر يعذره الله فيه، وبالله التوفيق.